سيداتي انساتي سادتي نحييكم ونقول لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع بنت النادي وصاحبة النادي النجمة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين. هنديلك نادي هدية. اسم النادي هيبقى ايه؟ نادي الأصدقاء، لأن هما اللي هيسندوني، يعني الأصدقاء الحقيقيين. الأصدقاء يعني صدق، يعني صادقين معايا وصادقين في الشيء اللي بيعملوه. أول عضو أو عضوة هتضميهم للنادي هيبقوا مين؟ على صدقي. نبدأ مع بعض قبل السباقات بالتدريب، نفسك تدربي نفسك على إيه؟ على الصبر وعدم العصبية. أهم حاجة خسرتيها بسبب عصبيتك كانت إيه؟ ناس كتير، وللأسف ممكن يكون ناس كانوا بيحبوني، مثلا ممكن أبقى خارجة مستعجلة من مكان، متعصبة من حاجة ضايقتني، يقابلني حد مثلا معجب عايز مثلا صورة، بس أنا حالتي المزاجية مش لذيذة، فأقول له أسف. أنا من النوع اللي مش بعرف أجامل، بس طبعا ده غلط لانه انا خسرت حد بيحبني. ندخل على السباقات، واهم سباق الهام شاهين كسبته كان سباق ايه؟ يعني التفوق في الفن عموما، كل مره سمعت فيها لفظ الهام شاهين افضل ممثله فانا فزت في السباق. ولما تكون عندي فيلم في مهرجان دولي، الفيلم ده ياخد مثلا جائزه احسن فيلم، ده بتبقى رايحه لمصر لاسم الفن المصري، فببقى حاسه بحاله من الفخر الكبير جدا، وان انا فزت حقيقي في سباق بقى على مستوى العالم. حفظ الحواجز، اهم حاجز عبرتيه، وايه الحاجز اللي منعك من العبور؟ اصعب حاجز مر في حياتي وفات امي، ومش عارفة أقفز عليه ولا أمر منه لدلوقتي للآن، مش عارفة أتقبل إن أنا عايشة في الحياة من غيرها. السباحة، نقدر نقول إن آراء إلهام شاهين بعيدا عن الفن كانت سباحة ضد التيار؟ طول الوقت سباحة ضد التيار، أنا لا أقبل بالأمر الواقع ولا أمشي مع القطيع. الأغلبية اللي ماشية بمسلمات معينة دون تفكير لا أقبل إني أكون منه، فأنا دايما بمشي ورا فكري أنا، سواء بقى فكري ده صح فكري ده غلط، دي قناعاتي، ده اللي عقلي بيقولهولي وأنا بقوله بصدق، دي حقيقتي، ده اللي فهمته من الدنيا، من قراءاتي، من التجارب الحياتية، فخلاص أنا بقتنع ولا أقبل بمسلمات دون تفكير. الغطس، حصل قبل كده وفضلت ان انت تغطسي وتختبئي شويه لحد ما الموجه تعدي؟ لا بالعكس، بطلع بقى ويحصل تلاطم بيني وبين الموجه وبفضل في مواجهه الموجه للنهايه مهما حصل لي، تعمل فيا بقى اللي تعمله. وفي الاخر الحمد لله بوصل لبر الامان. الملاكمه، نقدر نقول ان السينما تلقت ضربات تحت الحزام؟ يعني في اوقات طبعا السينما بتمر بظروف صعبه وبتبقى مش دي الموضوعات اللي نتمناها، وللاسف ساعات المنتجين يقول لك ما هو ده اللي الجمهور عايزه. طب انهي جمهور؟ اصل الولاد الصغيرين رايحين يتفسحوا في المول وبالمره يدخلوا السينما، يعني السينما مش هي هدف في حد ذاته. المثقفين والعاقلين والكبار يمكن كتير منهم يقول لك انا بستناه لما يجي ينزل في القنوات الفضائيه والمنصات. رفع الاثقال، ايه الشيله اللي الهام شاهين شالتها وما كانتش بتاعتها؟ شلت بارادتي لما انتجت، وكنت مبسوطه جدا باللي انا بعمله، بس الحقيقه السوق كله من المنتجين والموزعين ما كانش مرحب قوي ان انا ادخل في وسطهم، وكانوا كذا حد يقول لي يعني انا مش عارف اجيب نجم ونجمه الفيلم وانت جايبه 10 نجوم ونجمات في انتاجك، فكان في كده حاله من يعني ايه مش عاجبهم، ايه جي داخل السوق تعمل ايه. فاتحاربت شويه واتحاربت في تسويق الفيلم، وانا مش شاطره في العلاقات وما عنديش طوله بال وصبر، فما عرفتش اسوق الفيلم صح، عرفت انتج صح بس ما عرفتش اسوق صح. الارقام القياسيه، نقدر نقول الهام شاهين عندها رقم قياسي في ايه؟ بص انا كنت وانا صغيره اقول يقولوا لي نفسك في ايه، اقول نفسي اعمل 100 فيلم، يعني زي ما تقول لحد عقبال 100 سنه وعارف انه مش هيوصل لل 100 سنه. فكان متهيأ لي ان ده شيء صعب المنال، فلما عملت الفيلم رقم 100 هو كان انتاجي، كان يوم للستات احتفلت وقلت انا بحتفل بمئويتي وكده، انا اعتقد ان انا حققت خلاص الهدف. وكنت مستقطره. لقيتني بعدها لسه في ادوار ما عملتهاش، ان انا كنت برفض اقول ده عملت زيه وده شبه كذا ومش عايزه اكرر نفسي. فلما جه بعدها فيلم حظر تجول وحبيته جدا بقى 101 وتخطيت 100، فانا بالنسبه لي اعتبر حققت رقم قياسي. كشف المنشطات كشف ان إلهام شاهين عينتها ايجابيه وبتاخد منشطات طبيعيه. ايه المنشط الطبيعي اللي في حياه إلهام شاهين؟ انا يعني داخليا عندي سلام داخلي كبير جدا، وعندي محبه مش بس لكل البشر، لكل شيء حتى للاشياء. بحب بلدي، بحب شغلتي جدا، بحب عيلتي قوي، بحب اصدقائي قوي قوي قوي. ده اكبر منشط وده اكتر شيء يطلع خارجيا. النجمه الفنانه الكبيره إلهام شاهين صاحبة وبنت نادي الأصدقاء. بنوصل لكرة القدم، انت الحكم وهتحسبي ركلة جزاء، هتحسبيها على مين وليه؟ على كل قاتل. أنا بعتبر الحروب دي قتلة في غزة وفي السودان وفي نيجيريا وفي سوريا وفي اليمن. حوالينا الحروب في كل مكان، وحوالينا الناس البريئة اللي تقتلوا، وعلى فكرة وحتى اللي مش بريئة. أنا ضد القتل. صفر الحكم وانتهت المباراة. ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.